الآن مع تلاوة قرآنية مباركة لعلم مصر والعالم الإسلامي. وقد تفضل الشيخ منصور جمعة منصور فترك الدورة لقارئنا وعلمنا الكريم فضيلة الشيخ محمد الليثي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش على بعض. الأولى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة والفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أصحاب الجنة خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله هو الله

له ما في السماوات والارض فهو العزيز الحكيم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان استمعنا الى تلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الاذاعي الشيخ محمد الليثي، وذلك تكريما للراحل الكريم الحاج سيد غنايم مشاركة لأبنائه وإخوته وأخي الحبيب الدكتور رمضان عبد السلام رمضان، شاكرا لعائلة شميم فضيلة الشيخ علي محمود شميم القارئ بإذاعة وتلفزيون قناة الدويم، واخيه السيد وابناء الظهرية جميعا او الظهرية مركز فل الكبير صفا حج بكري وكل الاحباب، وشاكرا ايضا للشيخ ياسر الظواهري الذي جاءنا متأخرا وهو لا يعي، شاكرا لأستاذنا فضيلة الشيخ سيد متولي عبد العال علم